Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. فكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند سرد المصنف رحمه الله للآيات التي تدل على إثبات صفة العلم لله عز وجل، صحيح؟ عند قول المصنف إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. وقفنا هنا؟ نعم وقفنا هنا. سنبدأ من هنا. يقول الله عز وجل، يسرد هنا المصنف مجموعة من النصوص من الوحي التي تدل على أن الله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء. ونحن نحاول بعد أن نذكر كل صفة لله عز وجل، نحاول أن نذكر بعد ذكر الصفة نبين الأثر السلوكي على الإنسان، يعني عندما تؤمن بأن الله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء، ماذا يترتب على هذا من عمل سلوكي عليك أنت؟ عندما تثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر، ماذا يترتب على هذا من عمل سلوكي عليك؟ عندما تؤمن أن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة، ماذا يؤثر فيك هذا الشيء؟ هذا الذي يسميه بعض العلماء الأثر السلوكي، الأثر السلوكي لصفات الله عز وجل وكذلك لأسمائه. بعد أن نختم الآيات والصفات نذكر بعد ذلك الأثر السلوكي. قال الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآيات تدل حول إثبات صفة العلم لله عز وجل. الآية الأولى يقول الله عز وجل فيها: يعلم ما يلج في الأرض. الشاهد من الآية قوله إيش؟ أين الشاهد في الآية؟ كلمة إيش؟ يعلم. ويعلم اسم أم فعل؟ فعل. ونحن ذكرنا في الدرس السابق أن من الطرق التي نستنتج بها الصفة أن نأخذ الصفة من إيش؟ من الفعل. ومثلنا عليه بقوله تعالى: نعم مثلنا بقوله تعالى يوم يأتي ربه، في قوله تعالى: وجاء ربك وما صفا صفا. وكذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. إذا نستطيع أن نأخذ الصفات من الأفعال. وهنا هذه الآية: يعلم ما يلج في الأرض، يعلم فعل مضارع، ونأخذ من هذا الفعل صفة، وهي صفة إيش؟ العلم. يعلم الله عز وجل ما يلج في الأرض. يلج يعني يدخل. وما الذي يدخل في الأرض؟ كل ما يدخل في الأرض الله عز وجل يعلمه. وقوله يعلم ما هذه تسمى عند النحويين باسم موصول، اسم موصول. والاسم الموصول عند النحويين يفيد العموم، يفيد العموم. فيصبح معنى الآية أن الله عز وجل يعلم إيش؟ كل شيء في الأرض. إذا قوله يعلم ما في الأرض، هذه ما تفيد العموم لأنها اسم موصول، واسم موصول يفيد العموم عند العرب وعند الأصوليين. مثل المصنف بما في الأرض، قال: من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. إذا كل ما في الأرض فالله عز وجل يعلمه، يعلم حقيقته، يعلم مكانه، يعلم حجمه، يعلم كل شيء في الأرض. وما يخرج منها، أي ما يخرج من الأرض. وكذلك ما هنا اسم إيش؟ ما اسم إيش؟ اسم موصول، واسم موصول يفيد ماذا؟ العموم. إذا كل ما يخرج من الأرض الله عز وجل يعلمه. مثل المصنف فقال: من النبات والمعادن وغير ذلك. طيب، وما ينزل من السماء، أيضا الله عز وجل يعلمه. مثل إيش؟ مثل المطر والملائكة وغير ذلك. وما يعرج فيها. ما معنى يعرج؟ يعني يصعد. المعراج يعني الصعود. المعراج يعني الصعود. يعرج فيها أي يصعد في السماء. وما هو الذي يصعد في السماء؟ قال ملائكة. الملائكة تصعد إلى السماء. وكذلك إيش؟ الأعمال. الأعمال الصالحة ترفع كما قال الله عز وجل والعمل الصالح يرفعه. طيب هذه بالنسبة لي الآية الأولى. إذا ما شاهد في هذه الآية إثبات صفة ماذا؟ صفة العلم. كيف أخذناها؟ من كلمة من الفعل يعلم. قال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب. عنده يعني عند الله. مفاتح جمع مفتاح. مفتاح يجمع على مفاتح ومفاتيح كله صحيح. مفاتح مفاعل ومفاتيح مفاعيل، وكلاهما ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. معنى مفاتح يعني خزائن، خزائن الغيب عند الله عز وجل. عنده يعني لا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أي إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك من ادعى شيئا من علم، من ادعى شيئا من علم الغيب فقد كفر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإلا ما يطلع الله عز وجل عليه بعض الرسل. عندكم في الشرح يقول وقد ورد تفسير مفاتيح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة هذا واحد، وينزل الغيث هذا الثاني، ويعلم في الأرحام هذا الثالث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذا الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا هو الخامس. فالله عز وجل عنده علم الساعة يعني لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، كما في صحيح مسلم عليه السلام لما قال له جبريل أخبرني عن الساعة فقال من مسؤول عنها؟ بأعلم من الساعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي وهو خير من مشى على الأرض وهو سيد المرسلين ومع ذلك لا يعلم متى تقوم الساعة، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل على لسان نبيه ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم إلا ما يعلمه الله عز وجل. ثانيا وينزل الغيب، الله عز وجل هو الذي بيده إنزال الغيب، والله عز وجل يعلم متى ينزل الغيب والمكان الذي ينزل فيه الغيب. وأما هذا العلم الذي يذكرونه في وسائل الإعلام الأجواء وكذلك ما يتعلق بالطقس، فهذا هم لما يذكرونه لا يجزمون به، لا يجزمون به. لذلك لو تلاحظ في كلامهم يقولون يتوقع، يقولون يتوقع هبوط الأمطار في بلدة كذا وكذا وكذا، لا يجزمون. وأحيانا يخطئون، أحيانا يخمنون شيئا لكنهم لا يصيبون به دائما، أحيانا يخطئون. ثم يعني فرضا طبعا هذا ليس فيه شيء من ادعاء علم الغيب، فطبعا جائز، هذا جائز أن ينظر الإنسان في علم الفلك بطريقة معينة متعلقة بالرياح وبالأجواء وبالتاريخ ونحو ذلك، يستطيع أن يعرف الإنسان أنه قد ينزل غدا المطر. هذا من علم النجوم يعرف في علم الفلك. هذا ليس فيه شيء، هذا ليس في شيء، لأنهم يعرفون هذه الأمور كيف بواسطة أشياء وضع الله عز وجل في الكون ينظر فيها الإنسان فيعرف أن هذا الحدث سيحصل. الآن كيف يعرفون حصول الكسوف؟ وطبعا معرفة حصول الكسوف هذا ليس من العصور، هذا الحديث الآن من عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، من عصر المصنف. قبل 700 سنة كانت البشرية عندهم الطرق التي يتوصلون بها إلى معرفة متى سيحصل الكسوف، يعني هذا موجود من قبل. كيف يعرفونه؟ هو علم معين ليس فيه شعوذة ولا طلاسم ولا فيه يعني أي شيء من الخزعبلات ولا الشرك، وإنما هو علم يدرس، له كتب، له قواعد، له مناهج، يستطيع من خلالها الإنسان أن يعرف شيئا من هذه الأمور التي تحصل في الكون. لكن هنا علم الله عز وجل بالغيث ليس فقط سينزل أو لا ينزل، لا، وإنما الله عز وجل يعلم التفاصيل، يعني كم قطرة ستنزل مستحيل يدركها البشر، فالله عز وجل يعلمها. هل هؤلاء يعرفون كم قطرة ستنزل؟ مستحيل. هل يعرفون هذه القطرة الفلانية أين ستقع؟ الله عز وجل يعلمها، يعلم أين ستقع هذه القطرة. إذن علم الله عز وجل تفصيلي. وهكذا نقول في إيش؟ ويعلم ما في الأرحام. قد يقول قائل طيب الآن هناك وسائل حديثة يستطيعون من خلالها أن يعرفوا ما في الجنين، هل هو ذكر أم أنثى؟ وهذا أيضا يعني ليس فيه شيء، بل كان موجودا في الأمم السابقة، يعني قبل مئات السنين، قبل النهضة الحديثة، قبل ما تأتي الإلكترونيات والأجهزة والأشياء كلها، قبل 700 سنة 800 سنة كان الناس عندهم طرق يعرفون من خلالها من بعض العلامات أن هذا الذي في بطن المرأة ذكر أم أنثى، اجتهاد. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه مرة تفرس في زوجته قال لها أن الذي في بطنك ذكر أو أنثى، يعني حدد لها، وفعلا لما ولدت بطنها كان صحيح. فهل هنا أبو بكر ادعى علم الغيب؟ لا، وإنما هو نوع من الفراسة. وقد تكون هناك علامات معينة من خلالها يتوصلون لهذا الشيء. إذن ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الله عز وجل يعلم تفاصيل ما في الأرحام، يعني كيف يعلم هذا ذكر أم أنثى، يعلم أبيض أم أسود، يعلم هذا سيعيش أم سيموت منذ أن يولد، يعلم إذا ولد أين سيولد ومتى سيولد، ويعلم كذلك هو شقي أم سعيد، ويعلم أجله ورزقه وعمله وماذا سيفعل في الدنيا، هذا الذي المقصود. لكنهم يعني إذا علموا فهم يعلمون جزئية معينة أن هذا ذكر أم أنثى، وكذلك أيضا بواسطة أمور وضعها الله عز وجل كوننا. ثم قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني لا أحد يعلم ماذا سيكسب غدا من الأعمال، يعني وماذا سيحصل للإنسان غدا هذا لا أحد يعلمه إلا الله عز وجل. ماذا سيحصل لك غدا؟ هل ستعيش أم لن تعيش؟ ماذا ستمارس من الأعمال؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، المكان الذي سيموت فيه الإنسان لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، ثم قال ما زال المصنف يسرد الآيات التي تتعلق بسعة علم الله عز وجل. قال ويعلم ما في البر، البر هو المعروف اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك، المكان الخالي هذا الذي يقال له البر بفتح الباء. ومن دقائق اللغة العربية أن الكلمة الواحدة تكون على شكل واحد لكن بتغيير فتحة أو ضمة أو كسرة يتغير المعنى، فهذه الكلمة بر لو غيرت الباء وقلت بر أو قلت بر كل واحدة منها لها معنى، بر وبر وبر. البر ما هو؟ طعام المذيوكة، والبر بر الوالدين، والبر اليابس المعروف. وهذا يسمى عند العلماء بالمثلث، ليس المقصود به الشكل الهندسي المثلث، لا، المقصود به أنه على ثلاث أشكال وثلاث معاني، كل شكل له معنى، فاهم؟ مثل سلام سلام سلام، كل واحدة منها لها معنى خاص والكلمة واحدة. هذه من دقائق اللغة العربية. ويعلم ما في البر والبحر، يعني كل ما في البحر من حيوانات وعالم البحار والجواهر التي فيها، كلها يعلمها الله عز وجل لأنه هو الذي خلقها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا تسقط ورقة على الأرض من الشجر سواء كانت أشجار البر أو أشجار البحر إلا يعلمها الله عز وجل، يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني لا توجد حبة في الأماكن المظلمة أو في بطن الأرض إلا الله عز وجل يعلمها. ولا رطب ولا يابس، أي شيء رطب أو يابس فالله عز وجل يعلمه. قال إلا في كتاب مبين، يعني لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني كل الله عز وجل يعلم كل شيء وقد كتب كل شيء، وقد كتب كل شيء. يعني هذه الورقة عندما سقطت مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذه الورقة ستسقط. قال وجه الشاهد من الآية فيها أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذه الفائدة الأولى، وأن علمه محيط بكل شيء، هذه الفائدة الثانية، وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ، هذا مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كما سيأتي معنا إن شاء الله. أن من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء. فهذه الآية فيها دليل لإحدى مراتب القدر، لإحدى مراتب القدر التي ستأتي معنا في فصل خاص إن شاء الله عز وجل. طيب، ثم يواصل المصنف في سرد بقية الآيات التي تتحدث عن علم الله عز وجل. قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لا تحمل لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عز وجل عالم به، يعني يعلم في أي يوم تحمل هذه المرأة وفي أي يوم تضع ونوع الحمل هل هو ذكر أم أنثى، هذا يعلمه الله عز وجل. وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ نعم، القدرة، القدرة، أن الله عز وجل قد أحاط قدرته بكل شيء. ثم قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل من ألفاظ العموم، والشيء أيضا من ألفاظ العموم، فالله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء ولا يخرج عن علم الله عز وجل شيء. علما منصوب على التمييز، يعني إعرابه تمييز. طيب ماذا يستفاد من هذه الآية؟ قال الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء وإثبات قدرته على كل شيء. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق، إن الله هو الرزاق، رزاق تختلف عن إيش؟ عن رازق. إحنا عندنا عبد الرزاق وعندنا عبد الرازق، ما الفرق بين الرزاق والرازق؟ نعم، أيهما فيه مبالغة؟ رزاق فيها مبالغة وكثرة أكثر من إيش؟ من الرازق، لأن رازق على وزن فاعل ورزاق على وزن فعال، ووزن فعال عند اللغويين يفيد الكثرة والمبالغة. فالله عز وجل كثير الرزق وواسع الرزق، إن الله هو الرزاق، فإذا كان هو الرزاق ولا أحد يرزق غيره فهو الذي يستحق ماذا؟ يستحق العبادة. ثم قال ذو القوة، ما معنى ذو؟ يعني صاحب، إن الله هو الرزاق صاحب القوة، ذو هذه من الأسماء الخمسة وهي بمعنى صاحب، وهي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ذو القوة يعني صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف سبحانه وتعالى. المتين، المتين مثل معنى القوة، قريب معنى القوة، ليس المقصود المتين الذي نستعمله نحن، فنحن نسمي السمين بإيش؟ بالمتين، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بالمتين يعني القوي، القوي العام ما عندنا يسمون السمين يسمونه بالمتين، لكن ليس هذا المراد طبعا، وإنما المراد قال البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، يعني ليس فقط قوي وإنما وصل إلى نهاية القوة، هذا معنى المتين. فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب، والمتانة هنا الشدة والقوة، هذا معنى المتانة. طيب ما الشاهد من الآية الكريمة؟ ماذا يستفاد من هذه الآية الكريمة؟ قال أن فيها إثبات اسمه الرزاق، هذا واحد. طبعا نستنبط من اسم الرزاق صفة، وهي إيش؟ نعم، أنه كثير الرزق. ثانيا ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى. وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له. من أين استنبطنا من الآية أنه يجب أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له؟ أحسنت، ما دام هو الذي يرزق فهو فقط الذي يستحق العبادة. هؤلاء الأصنام وهؤلاء المعبودات الآلهة هؤلاء لا يرزقون، فبطبيعة الحال لا يستحقون العبادة. نستغل المبحث الذي بعده. طيب قبل أن ننتقل نختم المبحث هذا، مبحث صفة العلم، ما هو الأثر السلوكي الذي يترتب على الإنسان إذا آمن أن الله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء؟ ماذا تستفيد أنت من هذا عمليا في حياتك؟ ماذا تستفيد؟ الخشية. طيب وأيضا مراقبة النفس، استشعار الله عز وجل، وأيضا يعني أن لا يجعلك تتكئ ولا تعتمد على المخلوقين، لأن المخلوق يجهل أمورا كثيرة كما قال تعالى عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان كما قال الله عز وجل عن في الآية الأخرى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالإنسان حتى لو وصل إلى القمر في النهاية يبقى هناك أمور كثيرة جدا تخفى عليه ولا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا يجعلك لا تعتمد كثيرا على المخلوقين، صح؟ يجعلك تعتمد على الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلم كل شيء، يعلم المستقبل والحاضر والغائب، والمخلوق لا يعلم شيء أصلا. المخلوق لا يعلم إلا زمنه الحاضر ويعلم شيئا مما مضى، أما المستقبل دائما الناس الآن يقولون اهتم بالمستقبل، المستقبل لا يعلم إلا الله عز وجل. فلذلك هذا يجعلك تعتمد على الله عز وجل، كما قال سهير نبي سلمى، قال وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، يعني الذي سيحصل غدا يقول أنا لا أعرفه. فهذا يجعلك يعني لا تعتمد إلا على الله عز وجل، لأنه هو الذي لا تخفى عليه خافية، وهذا يجعلك أيضا تخاف من الله عز وجل فقط، لا تخاف من المخلوق، لأن المخلوق يجهل أمورا كثيرة ولا يعرف عنك كل شيء. هذا شيء من الأثر السلوكي الذي يترتب على إثبات صفة العلم. طيب ننتقل للمبحث الذي بعده، إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى إن الله لئما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الآية الأولى هذه قلنا إنها من أعظم الآيات التي يستدل بها أهل السنة في باب الأسماء والصفات. وأول هذه الآية يقول الله عز وجل فيها فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، إلى أن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع قال عندكم الذي يسمع جميع الأصوات، مهما دقت وخفيت الله عز وجل يسمعها. ولاحظ أن السميع يختلف عن سامع، فرق. سميع فيها مبالغة أكثر، لأن السميع على وزن فعيل، وفعيل هذه من الصيغ التي تفيد أيضا المبالغة. فدائما القرآن يقول السميع السميع، وإن كان الله عز وجل نعم سامع لكن السميع أبلغ. وكذلك بصير، بصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان. هذه الآية هي من أعظم الأدلة التي تبطل مذاهب المبتدعة وفهومهم الخاطئة في الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن هذه الآية جمعت بين النفي وبين الإثبات، وكذلك جمعت بين إثبات الأسماء والصفات وفي نفس الوقت ترد على المشبهة والمعطلة. لأن نحن عندنا ضلالتان، عندنا ضلالة في التعطيل. ما معنى التعطيل؟ ما معنى التعطيل؟ النفي، الذين يقولون الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات، هؤلاء معطلة. وعندنا على النقيض الذين بالغوا في الإثبات، بالغوا في إثبات أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل إلى أن وقعوا في إيش؟ في التشبيه. فهذا خطأ وهذا خطأ، والآية الكريمة ترد على هؤلاء وهؤلاء. فأين الرد على المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات؟ قوله تعالى سميع البصير، أو الله عز وجل يثبت لنفسه صفة السمع البصر، وهؤلاء يقولون لا ليس متصفا بصفة السمع البصر. هذا يعني عناد للقرآن، مناقضة للقرآن. وأين الرد على المعطلة، عفوا على المشبهة الذين يشبهون صفات الله عز وجل بصفات المخلوق؟ ليس كمثله شيء. إذن الحق هو أن نجمع بين الآيتين، نقول الله عز وجل متصف بهذه الصفات، وفي نفس الوقت هذه الصفات لا تشبه صفة إيش؟ لا تشبه صفة من؟ المخلوقين. وبهذا يكون الإنسان قد جمع بين الصفات. لذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره، عندكم في صفحة 52 الفقرة الأخيرة، الشوكاني رحمه الله اسمه محمد بن علي، من بلدة في اليمن يقال لها شوكان، وهو من كبار علماء العصر المتأخرين، وكان معاصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان معاصرا له، وهو من كبار العلماء الذين نفع الله عز وجل بهم السلام والسلام. له تفسير اسمه فتح القدير، هذا الذي نقل منه المصنف، قال في تفسيره له تفسير اسمه فتح القدير، جمع فيه بين الرواية والدراية في التفسير، هو من كبار علماء اليمن رحمه الله عليه. قال ومن فهم هذه الآية حق فهمها، يقصد أي آية؟ ليس كمثل الشيء وسمع بصير. ومن فهم هذه الآية حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذاك النفي، أين النفي في قوله إيش؟ ليس. بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برز اليقين وشفاء الصدور وانفلاج القلوب. يعني هذه الآية فيها علاج، فيها علاج لمرض هذه الشبهة التي هي شبهة التشبيه والتعطيل، وانفلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلال، وتغرم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما المتكلمين يقصد به أهل البدع الذين يؤولون أو يعطلون أو يشبهون، هذا المقصود بالمتكلمين، هم المخالفين لأهل السنة، ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. يعني إذا جمعت مع هذه الآية آية ولا يحيطون به علما، اكتمل عندك المنهج واضح، إثبات بدون تشبيه ولا تمثيل، وجهل بالكيفية. لا يحيطون به علما، لا أحد يحيط بالله عز وجل علما، لا نعلم كيفية الله عز وجل ولا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، لأن أفهام البشر تقصر عن ذلك. الآية الثانية إن الله نعما يعظكم به، إن الله نعما يعظكم به. نعما أصلها نعمة، نعمة ما، ثم أضغمت الميم بالميم فصارت نعمة. ونعمة تقول نعمة الرجل زيد، هذا مدح أو ذم؟ ما مدح، إذن هو أسلوب من أساليب المدح. والله عز وجل هنا يمدح الشيء الذي أمرهم به، وهو يعظكم به، إن الله نعم ما، نعم إن الله نعم ما يعظكم به، الذي وعظه الله عز وجل به هو أداء الأمانات. الآية التي قبلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعظكم يعني يأمركم. إن الله كان سميعا بصيرا، هذه الآية أيضا فيها إثبات صفتين، طبعا فيها إثبات اسمين، هو اسم السميع واسم البصير، وفي نفس الوقت استنبط من هذين الاسمين صفتين، وهما صفة السمع والبصر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال إن الله كان سميعا بصيرا، فعل هكذا، الحديث صحيح. فقد يستدل بهذا الحديث من المشبه، فيقولون إن صفات الخالق تشبه صفات المخلوق، فكيف نرد عليهم؟ مثلاً فعل هذا لكي يفهم الناس. طيب يعني هل الصحابة لا يعرفون معنى سميع وبصير؟ هل هي من الألفاظ الغريبة تحتاج إلى شرح أم واضحة؟ واضحة. إذا لماذا مثلاً فعل هذا؟ أيوة تقريب المعنى، يعني هم ما يعرفون ما معنى سميع بصير. نحن لا نقرب الشيء إلا إذا كان بعيدا، صح؟ فهو المعنى قريب واضح، معنى السميع البصير واضح. أيوة سميع بذاته، نعم هذه أقرب إجابة للصواب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن الله عز وجل سميع بصير حقيقة، كما أني أنا متصف بسمة السمع البصر حقيقة، فالله عز وجل متصف بسمة السمع البصر حقيقة وليس مجازا، كما أن السمع وبصر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي أم مجازي؟ حقيقي صح؟ كذلك سمع الله عز وجل وبصره حقيقي. فالمراد هنا ليس تشبيه صفة السمع البصر أنها تشبه صفة المخلوق، لا، وإنما وجه الشبه هنا أن كليهما حقيقيان، واضح؟ وليس يعني شيء، ليس المقصود به شيء آخر، وليس المقصود به أنه مجازي مثلا، وإنما المقصود به أنه سمع بصر حقيقي يسمع ويبصر حقيقة. الشاهد من هذه الآيات إثبات السمع والبصر لله، وفي الآية الأولى نفي المماثلة في المخلوقات، ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. طيب ما هو طبعا سيأتي معنا إن شاء الله أن أهل البدع الجهمية الذين لا يقدرون الله عز وجل حق قدره يقولون الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، لا يسمع ولا يبصر، فجعل الله عز وجل والعياذ بالله كالأصنام، الأصنام هي التي لا تسمع ولا تبصر، صح؟ كما قال الله عز وجل عن هذه الأصنام، يعني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، إذن هذه صفة الأصنام، أما الله عز وجل فحاشا أن يكون لا يسمع ولا يبصر. طيب ماذا يترتب من أثر سلوكي على الإنسان عندما يؤمن أن الله عز وجل يسمع كل شيء ويبصر كل شيء؟ الخشية والمراقبة، وكذلك أن الإنسان مدام يعلم أن الله عز وجل يسمع ما يقوله فلن يتكلم بإيش؟ بالحرام، وكذلك إذا كان يعلم أن الله عز وجل يراه فلن يفعل الحرام، وهكذا. المبحث الذي بعده إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه، وقوله تعالى ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ولولا إذ دخلت جنتك، هذه في قصة واضرب لهم مثلا في سورة الكهف، سورة الكهف في قصة الرجلين أحدهما كان شاكرا والآخر كان كافرا لنعمة ربه. ولولا إذ دخلت جنتك، الجنة هنا بمعنى البستان، الجنة في الأصل هي البستان. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما معنى ما شاء الله؟ يعني إن شاء الله أبقاها أن يبقيها أبقاها، وإن شاء أن يفنيها أفناها. فهذا فيه اعتراف لله عز وجل بالعجز، وأن الله عز وجل بيده كل شيء. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه السنة، أن الإنسان إذا رأى شيئا فأعجبه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن ما الشاهد من هذه الآية؟ إثبات صفة ماذا؟ المشيئة. إثبات صفة المشيئة على وجه. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أي لو شاء الله عز وجل عدم اقتتالهم لم يقتتلوا. لماذا؟ لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. ما الشاهد من الآية؟ إثبات صفة ماذا؟ المشيئة. وقال تعالى: أحلت لكم، أحلت يعني أبيحت، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما يستثنى من بهيمة الأنعام، المقصود به مثل الميتة مثلا ونحو ذلك، غير محل الصيد وأنتم حرم. أنتم حرم يعني محرمون بالحج أو بالعمرة، والمعنى أن الله جل أحل لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال إحرام. هذه المسائل الفقهية، هذه المسائل الفقهية من محظورات على المحرم الصيد، وهذا لعلنا ندرسه إن شاء الله في كتاب الحج في باب الصيد. المهم الشاهد في الآية قوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، يعني من التحريم والتحريم. الشاهد من الآية إثبات صفة إيش؟ لا، ما في مشيئة. فاسمتش الحكم وأيضا الإرادة. إذا فيها إثبات صفة الحكم وكذلك الإرادة. طيب، نعم. قال الشاهد من الآيات أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة، وكلها صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله. طيب، وقال تعالى، ما زال المبحث يتحدث عن إثبات الإرادة لله عز وجل. قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يريد الله أن يهديه، يعني من شاء الله أن يوفقه ويجعل قلبه قابلا للهداية، يعني يهيئ له ويوفقه لأسباب الهداية. من أراد الله له ذلك فإنه يشرح له صدره بالإسلام. والشرح والشق، وأصله التوسعة، شرحت الأمر يعني بينته ووضحته، والمعنى يوسع الله صدره للحق الذي هو الإسلام حتى يقبله بصدره ويشرح. هذا معنى يشرح صدره للإسلام. والعكس: ومن يريد أن يضله، يعني من شاء الله عز وجل أن يصرفه عن قبول الحق، يجعل صدره ضيقا، يعني لا يتسع لقبول الحق، حرجا يعني شديد الضيق. هذا باب التأكيد، الحرج هو الضيق. فقوله حرجا تأكيد لكلمة إيش؟ تأكيد ضيقا بنفس المعنى. ثم قال: كأنما يصعد في السماء. كأنما يصعد في السماء. يصعد أصله يتصعد، يتصعد يعني يتكلف الصعود، لأن هذه الصيغة عند الصرفيين التاء التفاعل هذا يفيد التكلف، تكلف الشيء مرة بعد مرة، كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. أليس من أراد الصعود إلى السماء سيتكلف؟ كذلك بالنسبة لهذا الكافر في ثقل الإيمان عليه، كما أن الصعود إلى السماء ثقيل، كذلك الإيمان ثقيل على هذا الكافر الذي لم يوفقه الله عز وجل لذلك. شاهد الآية إيش؟ إثبات الإرادة لله سبحانه، وأنها شاملة للهداية والإضلال، يعني أن الله عز وجل إرادته تشمل إرادة الهداية وإرادة الإضلال. والإضلال أي يريد الله الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. هنا الآن سنختم هذا المبحث بمسألة مهمة جدا، وهي عند قول الشارح فالإرادة الربانية نوعان. هذه مسألة مهمة نريد أن نركز فيها قليلا وسنختم الدرس، يعني ممكن هذه المسألة هي أهم مسألة نأخذها اليوم من أهم المسائل في هذا الكتاب. إذا فهمت هذه المسألة ستزول عنك كثير من الإشكالات والشبهات، وهي مسألة متعلقة بالقضاء والقدر. الآن أصحاب المعاصي إيش يقولون؟ إذا شخص مثلا يشرب الخمر، يقول عندما تنكر عليه شرب الخمر يقول يا أخي الله عز وجل أراد هذا. الله عز وجل، هل أن تنكر أن الله عز وجل أراد لي أن أشرب الخمر؟ هل يحصل شيء في هذا الكون بدون إرادة الله؟ سؤال، هل يحصل شيء في هذا الكون بدون إرادة الله؟ هل يحصل؟ لا يحصل شيء إلا بإيش؟ بمشيئة الله وإرادته. فهو يقول لك أنا لما شربت الخمر شربته بإرادة الله، الله هو الذي أراد أن أشرب الخمر. لو الله عز وجل لا يريد أن أشرب هذا الخمر لم يمكنني من ذلك، كما قال المشركون سابقا ولو شاء الله ما أشركنا. فهم احتجوا بالقضاء والقدر. إيش يقولون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لو كان هذا الفعل الذي نفعله نحن خطأ أو شرك عبادة الأصنام كان لم يمكن الله عز وجل من هذا الأمر، لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. الآن أصحاب المعاصي إيش يقولون؟ يقول له صل، يقول له لو الله رأيت أن أنا أصلي وصلي، بس الله ما أراد أن أنا أصلي. يقول له ليش تشرب الخمر؟ يقول لأن الله عز وجل أراد أن أشرب الخمر. يعني ما يقع شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، واضح؟ طيب فكيف نجيب عليه؟ طيب هو خلاص فعل المعصية وانتهى. طيب طيب طيب نعم أيوة أيوة طيب طيب طيب الجواب عن هذا الكلام الفاضي سنعرفه إذا فهمنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، أن الإرادة تنقسم إلى قسمين. يعني لو قال لك الشخص أنا الآن لما شربت الخمر الله عز وجل أراد لي أن أشرب الخمر ولا ما أراد؟ إيش تقول له؟ إذا قلت له أراد مشكلة، صح؟ وإذا قلت له ما أراد كمان مشكلة، صح ولا لا؟ طيب هذا السؤال غلط أصلا، فالجواب لا يكون بهذه الطريقة. هذا مثل بعض النقاشات إذا تكشف يقول لك قل إي ولا لا، يعني نعم ولا لا، بعض الأسئلة ما ينفع نعم ولا لا، صح؟ تريد تجيبه بشيء يقول له طيب بفهمك، طيب دقيقة بشرح، يقول لا لا لا لا تقول إي ولا لا، نعم ولا لا. بعض الأسئلة ما ينفع فيها نعم ولا لا، لابد من إيش؟ لابد من التفصيل. فهذا السؤال يقول لك أنا الآن لما شربت الخمر لما أكلت الربا لما أراد الله لما أراد تريد تفهمه يقول لك لا قل إيه ولا لا قل أراد ولا ما أراد فقط. فهذا نقول له لابد على أن نجيب بهذا التفصيل المذكور الآن. خلاصة الجواب أن من يقول هذا الشيء إذا سألنا قال هل أراد الله عز وجل لي أن أشرب الخمر أو ما أراد، نقول له إذا كنت تقصد أن الله عز وجل أراد لك هذا الشيء شرعا فما الجواب؟ طبعا لا، طبعا لا، لأن الله عز وجل لا يريد منك أن تفعل الحرام. وإن كنت تقصد أن الله عز وجل أراد لك أن تشرب الخمر كونا، يعني أن الله عز وجل قدر وقوع هذا الشيء في الكون، فالجواب إيش؟ الجواب نعم، الجواب نعم. هذا أولا جوابا على سؤال أراد ولا ما أراد، واضح؟ طيب أما الجواب على هذا الفعل من يحتج بالقدر، هذا الشخص الذي يفعل هذا الشيء أول شيء تفعله معه أنك تأخذ منه سيارة مثلا تكسرها تسرقها تأخذ منه بيته تأخذ منه أمواله، تقول أراد الله هذا الشيء، نفس المنطق ولا لا؟ نفس المنطق، نفس الشيء، خذ منها أمواله كلها، اقتل أولاده، اسرق منها بيته، كسر سيارته، افعل كل شيء. إذا اعترض عليك قل له تعترض على إرادة الله؟ الله عز وجل أراد هذا الشيء، أراد مني أني أخذ منك أموالك، وأراد مني أني أخذ منك سيارتك، سلم أمرك لله خلاص. هل هذا سيقبل هذا الشيء؟ لا يقبل، لأن هذا الكلام أصلا يعني عقلا لا يستقيم، لا يستقيم أبدا. فالاحتجاج بالقدر بهذه الأمور لا يجوز، لا يجوز، ولا يستقيم أمور الناس أصلا مع هذه الطريقة. إذن بهذا نعلم أن الإرادة نوعان، إرادة الله عز وجل كم نوعان؟ إرادة شرعية وإرادة إيش؟ كونية. فالآن هذا العاصي عندما عصى، عندما شرب الخمر، عندما سرق، عندما زنى، هذا وقع بأي إرادة؟ إرادة الله الكونية. ما معنى إرادة الله الكونية؟ يعني أراد الله عز وجل لهذه المعصية أن تقع في الكون، أراد أن تقع في كونه، لأن هذا الكون ملك لله عز وجل، ولا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما يريده، إلا ما يأذن به كونا. لكن هل أراد لهذا الشارب الخمر أو الزاني أن يفعل هذا الشيء شرعا؟ شرعا أراده؟ لم يريده. فما معنى الإرادة الشرعية؟ معنى الإرادة الشرعية المحبة. يعني بس نغير العبارة، هل الله عز وجل يحب للزاني أن يزني؟ لا. طيب كيف وقعت في كونه؟ نقول الله عز وجل أراد وقوعها بمعنى شاء وقوعها، شاء أن تقع، لأن هذه الدنيا دار للشر والخير، الدور ثلاثة كما يقول ابن القيم، الدور ثلاثة، دار ليس فيها إلا خير، ودار ليس فيها إلا شر، ودار فيها خير وشر. الدار التي فيها خير وشر هذا إيش؟ الدنيا. والدار التي فيها خير فقط الجنة، والتي فيها الشر فقط النار. فالله عز وجل لحكمة أرادها قدر في هذا الكون أن يوجد فيه الخير والشر، واضح مشايخ؟ إذن ما معنى الإرادة الكونية؟ معناها المشيئة. فالله عز وجل لما أراد لهذا الزاني أن يزني يعني شاء، لكن هل يلزم منه أنه يحب هذا الشيء؟ لا، لا. أما الإرادة الشرعية دائما تكون في الأمور التي يحبها الله عز وجل، وهذا سيتضح الآن أكثر. قال المصنف رحمه الله: فالإرادة الربانية نوعان، النوع الأول إرادة كونية قدرية. إيش يعني كونية؟ يعني أراد الله أن تقع أين؟ في الكون. قدرية يعني قدرها الله عز وجل، قدر وقوعها في الكون. مرادفة للمشيئة يعني هي بنفس معنى إيش؟ نفس معنى المشيئة، واضح؟ معناها المشيئة. فما معنى لما يقول الله عز وجل قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ما معنى أردنا؟ يعني شئنا، يعني شئنا، شئنا أن يقع هذا الشيء في الكون، وليس معناها أحببنا. هل الله عز وجل يحب أن يأمر مترفيها فيفسقون فيها؟ شوف الآية تقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هل الله عز وجل يأمر بالفسوق؟ لا، وإنما المقصود أن الله عز وجل إيش؟ شاء لهؤلاء أن يفسقوا فيها بإرادتهم. نعم، يعني أذن، نعم يعني سمح، سمح لهم بإرادتهم أن يفعلوا هذه المعصية، فتكون هذه المعصية وهذا الفسوق والترف سببا لإيش؟ لإهلاكهم. وإذا أردنا يعني وإذا شئنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرنا بمعنى قدرنا، ليس معناه قال لهم افسقوا، ليس هذا المراد طبعا. وفي قراءة عجيبة سبحان الله، في قراءة أخرى عجيبة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، أمرنا مترفيها، يعني جعلنا المترفين أمراء، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. إذا ما معنى أرادنا؟ يعني شئنا، وليس معناها أحببنا، فالله عز وجل لا يحب هذا الشيء. قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ما معنى إذا أراد؟ يعني إذا شاء، شاء كونا. قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني من يرد يعني من يشاء. إذن هذه كلها بمعنى المشيئة الكونية القدرية، وسيتضح أكثر إن شاء الله في الفروق. نوع الثاني إرادة دينية شرعية، يعني الله عز وجل يريد هذا الشيء شرعا ودينا، وهي مرادفة أكتب عندها وهي بمعنى المحبة. إذا ما معنى إرادة شرعية؟ يعني محبة. لما أقول لك أراد الله هذا الشيء شرعا، إيش يعني أراد الله هنا؟ يعني أحب. يريد الله للعاصي أن يتوب، إيش يعني يريد؟ يعني يحب. يريد الله للمسلم أن يصلي، يعني يحب. يريد الله للكافر أن يسلم، إيش يعني يريد؟ يعني يحب. هذه إرادة شرعية أم كونية؟ شرعية، يعني يريد الله عز وجل هذا الشيء شرعا. ومن أعظم الفروق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع كما سنعرف بعد قليل. فإذا أراد الله شيئا يعني شاء سيقع ولا سيقع، لكن إذا أحب الله شيئا هل لابد أن يقع ولا قد يقع وقد لا يقع؟ تمام. الله عز وجل يحب الكافر أن يسلم، صح؟ هذا الشيء يحبه الله عز وجل. هل إسلام الكافر سيقع لابد أم قد يسلم وقد ما يسلم؟ قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، لأن هذا الشيء وكله الله عز وجل إلى الناس. إذا أرادوا أن يتقربوا إليه، إذا أرادوا أن يتقربوا إليه تقربوا إليه بالأشياء التي يحبها، واضح؟ توبة العاصي، هل كل العصاة يتوبون؟ مع أن الله عز وجل يحب ذلك أو لا؟ يحب ذلك، لكن قد يتوب العاصي وقد لا يتوب. إذن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. طيب، قال والنوع الثاني إرادة دينية شرعية، ومن أمثلتها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يعني إيش يعني يريد؟ يعني يحب. ثم هذه المحبة قد تقع وقد لا تقع. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني يحب ليطهركم، ما يحب الله ليجعل عليكم من حرج. لكن أحيانا الإنسان يجعل نفسه حرج. وقوله تعالى إنما يريد الله يحب. طيب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الفرق بين الإرادتين: الواحد الإرادة الكونية قد يحبه الله وقد ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. الإرادة الكونية إذا وقعت فيختلف، أحيانا يكون الشيء الذي وقع شيء يحبه الله، وأحيانا يكون شيء لا يحبه الله. واضح؟ فمثلا وقوع الزنا في الكون، هذا شيء يحبه الله؟ لا يحبه. وهذا شيء وقع بإرادة الله الكونية أم الشرعية؟ الكونية. لكن عندما يصلي الإنسان، فالإنسان عندما يصلي قد جمع بين إيش؟ بين إرادتين، بين الإرادة الشرعية أن الله عز وجل يحب ويريد منه أن يصلي، فجاء وصلى، وقع هذا الشيء الآن في الكون. إذن هنا جمع بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، صح؟ والصلاة المصلي يحبها الله عز وجل ولا يحبها؟ يحبها. إذن الإرادة الكونية قد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة، لكن الإرادة الشرعية دائما تكون إيش؟ دائما تكون محبوبة. والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. واضح هذا؟ أرادها كونا، يعني أراد أن تقع في الكون لكن لا يرضاها شرعا، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. ثانيا والإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب يعني التي يحبها الله عز وجل. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. الإرادة الكونية ليست مقصودة لذاتها، فالله عز وجل لماذا خلق الشر؟ ليس لذات الشر، وإنما لما يترتب على وجود الشر. ماذا يترتب على وجود الشر؟ لولا وجود الشر ما عرف الخير أصلا، يعني لولا وجود الشر لما كان هناك توبة، ولما كان هناك استغفار، لما كان هناك جهاد في سبيل الله، لما كان هناك نصيحة، لما كان هناك أمر معروف نهي عن المنكر. كل هذه العبادات يحبها الله عز وجل ويريدها أن تقع في هذه الدنيا. واضح؟ فالآن وجود الأمور هذه الكونية، هذه الأمور موجودة لذاتها أم موجودة لأمور غيرها؟ لغيرها. أما الأمور الشرعية فهي مقصودة إيش؟ لذاتها، ليست لأمور أخرى. ثالثا الإرادة الكونية لابد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. واضح هذا؟ هذا قلنا قبل قليل. مثلا أراد الله عز وجل غدا نزول المطر، سينزل أو لا؟ قطعا سينزل لأن الله عز وجل شاء. لكن يريد الله عز وجل الكافر أن يسلم، هل يقع أم قد يقع وقد لا يقع؟ قد يقع وقد لا يقع. تنبيه: تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. صح. المخلص المطيع عندما تصلي أنت جمعت بين إيش؟ بين إرادتين، فالله يريد منك شرعا أن تصلي، ولما صليت وقع ذلك كونا. صح. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، يعني لما عصى الإنسان عصى بأي إرادة؟ لا إرادة كونية. نعم، عندما عصى الإنسان الله ما أراد له هذا الشيء أن يقع، ما أراد له شرعا، وإنما أرادها إيش؟ كونا. تنبيه آخر: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل. لذلك أهل السنة يثبتون إرادتين، كالجبرية والقدرية. الجبرية والقدرية فرقتان من فرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، عندهم ضلالات كثيرة فيأتي الكلام عنهم إن شاء الله بالتفصيل. المهم أنهما فرقتان. الجبرية ماذا فعلوا؟ أثبتوا الإرادة الكونية فقط. والقدرية بالعكس، أثبتوا إيش؟ الإرادة الشرعية فقط. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الاثنين. ولذلك سيأتي معنا كثير من المسائل تجد أهل البدع يأخذون بجانب، تأتي طائفة أخرى تأخذ بجانب آخر، يأتي أهل السنة يأخذون الجميع. مثل الصحابة مثلا، الخوارج كفروه، والروافض عبدوا طائفة منهم، فأهل السنة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. يعني وسط كما سيأتي في مبحث الوسطية إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.